المحرمة. طيب دامنا نقول أن هذا موجود، هل هو موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ومع الصحابة ما بينهم؟ جميل. أنا ذكرت لك قلت 3000 كلمة، كلمة الحب أعني ذكرت في السنة، فهذا دليل على وجودها. يعني أنا أذكر من من من اللطائف أن عمر بن الخطاب التفت مرة إلى الصحابة في المسجد ثم قال لهم: والله إني لا أستطيل الليل، يقول الليل عندي طويل أشد ما يكون الطول. فتعجب الصحابة قالوا: ولم يا عمر؟ قال: شوقا إلى لقاء أبي بكر في الصباح. الله. يقول: أتململ على فراشي أتذكر أبو بكر فأشتاق إليه. أي محبة وأي مشاعر، وانظر ثقافة الحب الذي مستحى عمر بن الخطاب أن يبثها أمام الصحابة. بل من العجيب أنه التفت بعد صلاة الفجر مباشرة ثم وقف ثم بدأ ينظر، قال: أين أبو عبيدة؟ أين أبو عبيدة؟ فوقف مذهول أبو عبيدة، قال: ها أنا يا أمير المؤمنين. فوقف عمر بن الخطاب ثم اتجه إليه واقتص الصفوف حتى ضمه والتزمه، قال: والله ما زلت أتململ البارحة شوقا إليك يا أبا عبيدة. أي حب وأي مشاعر تلك التي تبث أمام الصحابة بهذه الطريقة. يعني أن ذكرت قلت أن هذه الثقافة شوهت، وأن كلمة الحب كذلك شوهت. لماذا لا نطلقها كما أطلقها الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم؟ بل من العجيب أن كما جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أحد الأشخاص فبدأ يصارعه، فقال: يا رسول الله، إن ذاك الرجل إني لأحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعلم على نشر ثقافة الحب، أنه يلتفت له ويقول له: أحبك، بهذه العبارة التفت إليه مباشرة. قال: هل أعلمته؟ وأنا أقول: يا من أحببت في الله زميلك في العمل، جارك، إمام المسجد، مؤذن المسجد، لماذا لا تذهب إليه وتقول: أحبك في الله؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أعلمته؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فأعلم. فقام ثم اتجه إليه، ولك أن تتخيل ذاك الرجل مشغول ربما في بيته أو ربما دخل بيته، فاتجه إليه ثم سلم عليه فنظر إليه قال: ما عندك؟ قال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني من أجله. يعني كذلك، وأذكر هذا الموقف إن سمحت لي حتى نغلق هذا المحور، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يمارس هذه الثقافة. حديث معاذ رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو كاد أن يخرج من المسجد، فالتفت إلى معاذ رضي الله عنه، وكان لا يردف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا معاذ، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عالم الأمة. فالتفت إليه، ولك أن تتخيل أخ طارق النبي صلى الله عليه وسلم يمسك يده، مسك يد معاذ، فلما مسك يده ولك أن تتخيل سواد عيني معاذ التقى بسواد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. الله، ما أجمل هذه الكلمة. فالتفت إليه معاذ قال: وأنا يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولو استرسلنا في هذا الحديث لن ننتهي. إذن هذه نماذج